حق العشاء للأبوين. الإسلام أشرف في هذه الحالة الأم باعتبار أنها ليست مسلمة يستنبر بها القبلة ليكون الجنين بداخلها متجه إلى القبلة. والسنن أن يحفر القبر قدر القامة أو أن يحفر القبر قدر القامة قامة الرجل يعني مضافة في خلقه أو إلى الترقوة أي ترقوة العظم الذي يكون قبل العنق ويجعل له لحد مما يلي القبلة اللاحد وهو ما يكون في الجانب الأيمن من الشق من القبر. يعني مثلا هذا جانب القبر الشريف هذا القبر الآن له جهة أهل فمشق اللحم في هذا المكان يحفر ثم يوضع الميت باتجاه القبلة ويبنى عليه هذا يسمى لحم هذا يسمى لحم وهو أفضل أفضل من القبر. قال ويحل عقد الأكفان إذا وضعنا في القبر أن نحل عقد الأكفان العقد في الرأس والعقد التي في الوسط والعقد التي عند الرجلين من قبل رأسه ورجليه دون وسطه وسطه ما تحل هذه العقدة. ويجعل معه شيء من تربة الحسين عليه السلام ويلقنه أي يستحب تلقينه يا فلان ابن فلان كن على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله من الحق فهو حق فالموت حق والغسل حق والكفن حق والقبر حق وبعثة القبر حق والبعث حق والسؤال حق وتطاير الصحف حق والجنة حق والنار حق وسؤال مرتضى نكير كذا واعلم انه بعد انصرافنا عنك اتيانك ملكان عظيمان هائلان انت ونكير فيسألانك عن ربك وعن نبيك وعن دينك وعن قبلتك وعن كتابك وعن أمتك فقل لهما بلسان عربي قال غير ذي علق الله الكريم ربي والاسلام دين كذا ويعجل بعد ذلك على ان لماذا يقال ان الميت يتعطل فيه كل شيء الا جهاز السمع فهذه الكلمات تبقى ثابته في ذهنه ويكون اخر ما ثبت في ذهنه وفي سمعه من الدنيا هذه الكلمات فيكون عند سؤال أنكر ونكير ملتفتا إليها. قال ويدعو له ويدعو له يعني كيف يدعو له يعني يدعو للميت يدعو للميت ثم يخرج اللبن جمع لبنة على وزن كلمة اللبنة على وزن كلمة وهي الآجر قبل طبخه يسمى لبنة أي قطع صغيرة تخرج على الخاور حتى إذا أحلنا التراب لا يسقط إلى داخله صار واضح؟ لا هو ليس حجارة وإنما شيء أشبه بالطين يعني من الطين على هيئة القطع الصغير من الطابوق